ذكر قدوم ضماد بن ثعلبة. ثم أتى ضماد وهو الأزدي ليستبين أمره بالنقد، ما هو إلا أن محمد خطب أسلم للوقت بصدق وذهب.